حصريا على موقع مارينا دوت كوم. قال معاك راح قال عليك وبيقول رقبتي سداده عمال يقول انا يا بختي بيك وهو كان كذاب كالعاده ولا ايه الكلام ده كلها خارجين على جامده ما ينفعنيش الكلام ده وانتو مش حمل الرقده عن نفسها كلها تتحدى دي ظاهره وكانها فيروس على جنب لكن وريح بابا جاي عليكوا يخلص لو حرقاك حط قطره واستنى عليها فتره كالتي جو بنظره ما انا ما اتحطش مقارنه ما الفكاسه بقيت شغلانه جت في صحابنا ولادي جعانه دي احتمال ياسي وكدابه في السفر واخدين كاس عالم وانا زي ما انا ايه زمان زماني مهما غبت ايه المكان مكاني اللي غالي عنده عندي غالي كله يهري وانا غالي بالي ببساطة انا بطل انا مافيا وبكهرة خدوا خمسة كمان خمسة يا تلامزة جيبوا ورا عرب مالك بيعض فيك وانت يا بالا شاغل بالك واللي انت بايع وبيشتريك فالح بس تتعب دماغك قال معاك راح قال عليك وبيقول رقبتي سدادة عمال يقول انا يا بختي بيك هو كان كذاب كالعادة على ايه بتيت منظر كذاب على بقه منظر لو جاكي شان على عنطر فانا بيت ديناميت بتصحر كنت موتة حلوة بطة كنت فين لما كنت مبطة ما تخافش في يوم من الهبلة خاف من خلفتها اللقطة ايدك فوق في مسدس ما جابوا ورا قبلك انتو قطيع وتنابلك كنتو معك زي ما اتمنى خلاص خلاص انا قفلت البيت علشان كله طلع كذاب في ناس كتير زي الدخان ورططين زي النسوان وانا زي ما انا ايه زمان زماني مهما غبت ايه المكان مكاني اللي غالي عنده عندي غالي كله يهري وانا لا ابالي ببساطة انا بطل انا مافيا وبكهرة خدوا خمسة كمان خمسة يا تلامزة جيبوا ورا قرب مالك بيعض فيك وانت يا بالا شاغل بالك واللي انت بايع وبيشتريك فالح بس تتعب دماغك قال معاك راح قال عليك وبيقول رقبتي سدادة عمال يقول انا يا بختي بيك هو كان كذاب كالعادة Come on, come on, come on.